Thank you.

الله يقويك يا عشان خاطر النبي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله سمع الصلاة بتاعنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك يا رب. وإياك نستعين. يا الله. سبحانك يا الله. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اللهم صل على محمد. ذرات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يقويك يا سيدي.

يا رب يا رب يا رب يا رب صل على النبي صل على النبي. عايز تقوله بس براحتك خالص براحتك، عايز تقوله انت عايز تقوله بس براحتك خالص، هو عايز يقوله بس براحتك. لا نكلف الله نفسا إلا وسعها ما كتبت وإذا كتبت يا لا نكلف الله نفسا إلا وسعها ما كتبت وعليها ما كتبت. لا يا حبيبي ربنا خش يا حبيبي خش ما دعاء تزلج ربنا ما صلى على الله وسلم لا تؤاخذ الذين تعرفنا على القوم إلى آيات من كتاب الله حكيم.